يقول أحسن الله إليكم، يقول يوجد الآن كتيبات مطبوعة تحتوي على أدعية خاصة بالقبور، لكل مقبرة دعاء خاص، للبقيع دعاء وللشهداء أحد دعاء. هذه كتيبات باطلة لا تقتنيها، ارميها الآن، مزقها واجعلها في البراميل المخصصة للأوراق المحترمة. فإن هذه كل تخصيص أدعية لكل قبر، وتخصيص الأدعية لكل شوط في الطواف أو لكل شوط في السعي، هذا كله من الدجل الذي لا أصل له. نعم.